يعني لا تنصبوها الى الزكاه، ما في اشكال. لا ازكيه يعني لا، هذا فعل المتعدي يعني يقتضي او معنى ايش النسبه، لا انصبه الى الزكاه. ما اظن فيه، ما فهمت انا في اعتراض، ما هو اعتراض. طيب يقول الاخ ان يقول بعض المتخلفين ما ادري المتحلقين، المهم ان الالتزام بالتربيه الاسلاميه للطفل قد يؤدي الى تعقيده منذ الصغر، فما رايكم بذلك؟ حقيقه يعني يؤسفني جدا والله يا اخوان، وشر يعني فالله المستعان شر البليه ما يضحك، ونحن في هذا الزمن ابتلينا ببلايا كثيره حتى اصبحنا كما قال المتنبي تكسرت النصال على النصال. ان نقرا من يقول لا تدرس صور القران للصغار التي فيها مثلا ثبت او ايات الذي يكذب بالدين او كذا، يعني فيها ذكر النار، يقول لك الطفل يخاف ويتعقد. اعوذ بالله اعوذ بالله، يعني انظروا كيف اثر هؤلاء حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى، بداوا يريدون ان ينتقوا وان يخضعوا لهواهم. ما يقول لك لا تذكر الطفل بالنار حتى لا يخاف، سبحان الله. يا شيخ الواحد منهم اذا الطفل اخذ منه القلم ولا السيجاره برضه يقول له احطمك ادمرك انسفك، يعني خوفه بشيء يعني ما يستحق انه، سبحان الله العظيم، احطك في النار حين يقول اوديك جهنم. هو يقولها بخطا خلل بسيط. فاذا قراها في كتاب الله وقال له يا ابوي ايش الجنه ايش النار، المفروض ان المدرس يكلم الجنه كذا كذا كذا من النعيم، وهي للمتقين المؤمنين المهذبين الطيبين النظيفين الى اخره. النار كذا كذا كذا للجحيم، وهي للاشرار للفجار، سبحان الله. هذه تحدد له معالم الطريق في حياته. اذا سر يا بني على طريق الجنه واجتنب طريق النار. تحب الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا، وتحب يعني منهجه وسيرته، وتعادي من عاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وان كان ابا لهب او امراته. يا سبحان الله، نفقد هذه المعاني حقيقة، ونتجرع على كتاب الله أيضا حتى بالحد وبالتعديل. يعني هذه من الغرائب. فكما يقول بعض الناس صحيح، وبعدين ديمقراطية التربية هذه مأساة طويلة ويبغى لها محاضرة خاصة. ديمقراطية التربية كيف؟ لا تستخدم العصا ولا ترهب الطفل ولا شيء، مع أن سبحان الله رب العالمين أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى جعل هذه الحدود وهذه العقوبات. سمعت قبل أيام تصريح لها رئيس دولة عربية أقيم حد الإعدام فيها على قاتل أطفال من دول المغرب العربي، فيقول مع أنني شخصيا لا أؤمن بحكم الإعدام لما فيه من يعني البشاعة وكذا، لكن هذا الرجل بالذات يستحق أن يعدم لأنه قتل 14 أو 16 طفلا، أعوذ بالله. وفي نفس الوقت لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دولة أخرى بعدا منها بقليل يتكلمون أنه نحن ألغينا حكم الإعدام في هذه الدولة. يا اخوان جرأة على الله وعلى احكام الله، الغاء ما يسمى يعني العقوبات عندهم، وهو هي عقوبات لكن يعني الحدود، التسمية الشرعية الحدود. وهذه حكمة من الله انه يعطى الانسان حق التأديب، حتى انه الرجل يؤدي زوجته بالضرب، هذا في كتاب الله أليس كذلك؟ حتى الطفل هو ابناؤكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يا اخوان هذه التربية بالعقوبة أو بالحد بالمعنى العام، لا بالمعنى الفقهي الضيق، المعنى العام للحد وهو المعاقبة، يعني بالتعزير بالتأنيب أي نوع من العقوبة. هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بنا سبحانه وتعالى من أنفسنا. قل أأنتم أعلم أم الله، ألا يعلم من خلق فهو اللطيف الخبير، وأعلم بما يصلحنا سبحانه وتعالى. ولا يمكن ترى لا يمكن أحد يصدق النظرية الديمقراطية في التربية مهما تشدق بها. إذا قلت لا نستخدم العقوبة مع الطالب، وبعدين ولا نستخدم العصا في المدرسة، واسألوا كثير من الطلاب واسألوا المدرس ما يستخدم العصا. إذا واحد طالب نرفزه بأمر من المشكلات يشوته بالجزمة الله يكرمه، لأنه ما عنده عصا، يقول الله يرحم أيامنا، يقول لي افتح يدك يضربني ضربتين وكذا وامشي. الآن صار شوت بالجزمة، ما عنده عصا، ممنوع العصا، لكن لا يمكن إلا أن يعاقب، طبيعة فطر لابد يعاقب. ما حد يعاقب الزوجة، معقول ما حد يعاقب الزوجة؟ لو تقول لا تعاقبها يصبر عليها، ينفجر عليها، يمكن يوديها في داهية بالكامل يتلفها. هكذا النفوس يعني لابد من إما أن تضبط فتكون كما أمر الله، وإلا تكبت فتؤدي في النهاية إلى انفجار لا يحده أي حد. فلا بد من العقوبة ولا بد من إعادة العقوبة. ورحم الله تلك الأيام التي كنا